بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالس القراءة والتعليق على كتاب الرد على الجهمية للإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى. وكنا في المجلس الذي خلا قد تكلمنا عن ترجمة الباب حين قال رحمة الله عليه: باب استواء الرب تبارك وتعالى على العرش وارتفاعه إلى السماء وبينونته من الخلق. قلنا هذا الباب تضمن ثلاثة مسائل تتعلق بعلوه سبحانه واستوائه على عرشه وبينونيته، وهي الحد، أن له مكانا سبحانه وأنه مباين لخلقه سبحانه. نقرأ إن شاء الله ما جاء في هذا الباب من الأدلة، هو قلنا أطول فصل بعد في الكتاب بعد فصل المتعلق بصفة الكلام لله عز وجل. قال رحمه الله: وهو أيضا مما أنكروه، يعني أنكروا الاستواء وأنكروا العلو وأنكروا المباينة، وكل إنكار كان بنوع من التأويل السمج، كانت تأويلاتهم سمجة وفيها أقيسة فاسدة. وحتى ننتبه لمسألة مهمة جدا في دين هؤلاء، وهذه دائما لا بأس من تكرارها حتى ترسخ في النفوس. هؤلاء لا يبنون أبواب الاعتقاد على المنقول، لا يؤسسون دينهم على المنقولات، وإنما يؤسسون دينهم على ما يسمونه عقليات. والعقليات هي علم الكلام التي لها جناحان، قضايا فلسفية يبرهن عليها بعلم المنطق. هذا هو الأصل في تلقي الدين عند هؤلاء، هذه المرجعية في فهم الدين وتفسير النصوص. هم بداية يؤصلون على هذه القواعد، وأصل الفساد عندهم مع الذي ذكرناه في المرجعية يرجع إلى مسألة مهمة جدا، وهي أخص أوصاف الله سبحانه وتعالى، أن لله تعالى صفات. ما هي أخص صفة لله عز وجل؟ عند هؤلاء كل طائفة من المتكلمين هم متفقون فيما بينهم ابتداء أن أخص الأوصاف هي الربوبية، ولذلك عندهم أول واجب على المكلف أو أول واجب على العبد هو النظر والاستدلال في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. فهذا عندهم أول واجب، ليس أول واجب التوحيد، لا، عندهم هذا أول واجب. ثم لا يسلكون، انتبه مع غلطهم في تحديد أول واجب أنه هو وجود الله، هذا أمر فطري مغروز في النفوس، لا، هم يقولون لا يتأتى إلا بدليل النظري، وهو دليل الأحراض وحدوث الأجسام، إلا بدليل النظري. فبهذا الدليل النظري يعرفون الله تبارك وتعالى، من غيره، من غير هذا الدليل ليس هذا التوحيد. يصير التوحيد عندهم على خلاف تكفير تارك النظر ونحو ذلك. ثم يقولون إذا سئلوا: طيب هذا الدليل الذي تسمونه أنتم أصل الدين وهو أصل الإيمان ولا يعرف العبد ربه إلا به، هل دعا إليه المرسلون؟ فيتناقضون في الجواب. فطائفة تريد أن تقول نعم دعا إليه المرسلون، وطائفة تقول تركه المرسلون لغموضه وإلا هو واجب، وهذا مسلك الباطنية منهم كالغزالي. المهم لهم في ذلك اضطراب شديد، لهم في ذلك ماذا؟ اضطراب شديد في تعيين هذا الأمر. يعني لذلك ابن سريج رحمه الله أحد فقهاء الشافعية في كتاب ذم الكلام، يعني وهذا الكتاب لا بد أن يقرأه كل مسلم، خاصة في زمان كثرة الفلسفة وكثرة الرأي وكثرة التشغيب وكثرة القول بالأهواء والأقيسة الفاسدة الطمطمية كثرة كثيرا. هذا الكتاب نوع من التهذيب والرد على من يزعم ويدعي أنه يتحصل الدين بعلم الكلام. المهم ذكر في هذا الكتاب ابن السريج قال أنه توحيد المتكلمين هو الأعراض والجوهر ونحو ذلك، وتوحيد المرسلين وشهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففرق كبير بين هذا وذاك. المهم الشاهد أن عندهم هذا هو أصل الدين، فهمت؟ هو الذي ذكرناه. ثم يسألون سؤالا، ما هي أخص أوصاف الرب سبحانه وتعالى؟ يفسروا بالربوبية. فتقول المعتزلة أخص أوصاف الرب القدم، ويقول الأشاعرة على خلاف بينهم، لكن القول المشهور هو لأبي الحسن الأشعري نصا، يقول القدرة على الاختراع، ويقول الفلاسفة واجب الوجود. هذه أخص الأوصاف، ثلاثة أقوال عند المتكلمين. لذلك كل يفسر كلمة التوحيد بأخص الأوصاف، ها؟ أخص أوصاف الرب سبحانه. فعند الأشعري كلمة التوحيد لا إله إلا الله معناها لا قادر على الاختراع، يعني الخلق، إلا الله. وعند المعتزلي التوحيد هو القدم، إفراد الله بالقدم. تعرف القدم عندهم مسماه هو نفي الصفات، يعني وجود ذهني فقط. وعند الفلاسفة واجب الوجود، هذا هو التوحيد، لا واجب في الوجود أو لا واجب في الوجود إلا الله، أو لا موجود إلا الله، هذا التوحيد عندهم، سيفسر بكلمة التوحيد. فعينئذ لم يخرجوا فيما قالوه من طرق إعلالية عن توحيد المشركين. فأبو جهل كان يقر بأن الله تبارك وتعالى خالق مدبر، وأنه سبحانه وبحمده على كل شيء قدير، والقرآن كثير ولئن سألتهم من خلقهم، وذاك رب العالمين قال وما يؤمن أكثرهم بالله. ما هو الإيمان عندهم؟ الربوبية. إبليس كان مقر بالربوبية كما قال سعيد بن عبد العزيز، إبليس لم يكن منكر للربوبية، قال خلقتني فبعزتك لأغوينهم فبما أغويتني، كان مقر حتى بالعلو كما قال ابن عباس، علم أن الله فوقه لما قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، لم يقل من فوقهم كما قال ابن عباس، علم أن الله فوقه. واضح. وكان يثبت أن الله رب العالمين، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، مباينة، يثبت المباينة أن الله لم يحل في العالمين ولا العالمين حلت في الله تعالى. الله كان يثبت أن لهذا العالم كله ربا مباين له. لاحظت الآن؟ هذا إبليس، هذا الشيطان نفسه يعني، وهو كافر بالعمل كما قال السلف، كافر بالألوهية، كافر بمشرك، كفر بالعمل ولم يكفر بالربوبية. وكذلك كل المشركين إلا شرذمة قليلون مع علم ويقين في الباطن، كما ذكرنا في فرعون والنمرود، قال الله تعالى في فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. قد هذا يقول لا يكون جحد إلا بعد معرفة، هو يجحد في الظاهر وإلا في الباطن مقر. قال موسى عليه السلام له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فلذلك خص أوصاف الإله عندهم هي الخلل في مفهوم التوحيد، هو اللي أدي إلى الخلل في مفهوم التوحيد الذي دعت إليه الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليه. طبعا بعد ذلك جاء سيد قطب والجماعة البائسة هذه، وجعلوا أخص أوصاف الإله هو الحاكمية. وبعض الناس من الحمقى يرددون هذا الكلام من الجهلة، يقول لك أخص أوصاف الإله هي الحاكمية، الحكم. القدم بالمفهوم السلفي الأزل من أوصاف الإله، بل من خصائصه، لأن كل ما سوى الله تبارك وتعالى له ابتداء وله انتهاء، مخلوق، والله خالق جل وعلا سبحانه، فهو أول بلا ابتداء. وكذلك ربنا من أوصافه وخصائصه أنه على كل شيء قدير، وأنه خالق خلاق. وكذلك من أوصافه أنه موجود سبحانه وتعالى وجودا يليق به سبحانه، لا إله إلا هو لا رب سوى، هذه من أوصافه على الفهم السلفي طبعا. لكن ليست هذه أخص أوصافه، اللي هي موجودة في كلمة التوحيد الغاية. فهمتم؟ لما يقول قائل أخص أوصاف الإله الحكم، يعني كلمة لا إله إلا الله وش تكون معناها؟ لا حاكم إلا الله، هذا معناه. طيب هذا المعنى اللي هو الحكم كونيا كان بالخلق والرزق وتدبير الأمور والإحياء والإماتة والملك، هذه ربوبية. أو الحكم الشرعي بالحلال والحرام وشرع الشرائع والديانات، هذا الحكم الشرعي. قال الله تبارك وتعالى ألا له الخلق والأمر، وقال سبحانه تبارك الله رب العالمين، وقال سبحانه يدبر الأمر يفصل الآيات، يدبر الأمر هذا الربوبي أو الحكم الكوني، يفصل الآيات هذا الحكم الشرعي. إذن هذه من أوصاف الربوبية، الحكم من أوصاف الربوبية، من أوصاف الربوبية يعني داخل في الملك والإحياء والإماتة، وليس هو من خصائص الإلهية، أخص الإلهية، أخص أوصاف الإلهية. فأخص خواص الإلهية هي العبادة أو استحقاق العبادة، كما قال ابن عباس رضي الله عنه في تفسير اسم الله، قال الله ذو الألوهية، أي صاحب الألوهية، دل على اختصاص، ذو صاحب الألوهية، وانعت بذا وذو، يعني النعت بذو وصفة، يعني هذه أخص أوصافه، ذو الألوهية والمعبودية على خلق أجمعين. ولذلك لزيد فهمك المعنى هذا جيدا، وانتبهوا يا عباد الله المؤمنين، في سؤال القبر من ربك، عند الأشعري من ربك من القادر على الخلق، مركز معي ولا لا؟ من القادر عن الخلق، الأشعري إذا سئل في القبر من ربك يفهم من الربوبية القدرة على الاختراع، هذه أبو جهل يعرفها. الفيلسوف إذا سئل من ربك فإنه يفهم من الربوبية هي واجب الوجود، يعني من الموجود واجب الوجود، هذا أبو جهل يعرفه، أبو لهب يعرفه، دون استدلال ولا دليل أعراض ولا حدوث أجسام. المعتزلي أيضا القدم، فهمت؟ القطبي، الفكر القطبي من ربك من الحاكم، هو يفهم من هذا يعني، وهذه كلها ربوبية ليست هذه المقصود بمن ربك. ولذلك جاء عند أبي داود يقال له ماذا كنت تعبد، ما الذي كنت تعبد، يعني سؤال عن من ربك، أي من المستحق للعبادة، هذا معنى من ربك، يعني من المستحق للعبادة. قال الله تبارك وتعالى، نعم بارك الله فيك، ذكر الآية أخونا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ترى هذه فسرت عند السلف ثلاث تفسيرات كلها تدل على أن أخص أوصاف الإله مطلقة هو استحقاق العبادة، وبها تفسر كلمة التوحيد. التفسير الأول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي يوحدون، وتفسير الوذيل بن حبيب، وفسرت إلا ليعبدون إلا ليعرفون، وهو معرفة الله تبارك وتعالى مستلزمة لعبادته وحده. وإذا قال الإمام أحمد نعبد الله بصفاته، نعم، ولذلك الذي يعبد يقول أنا أعبد الله، ثم يعتقد في الله أنه في كل مكان أو أن الله لم يستوي على عرشه، هذا لا يعبد الله، لأنه لا يعبد الله بصفاته، إنما يعبد فيما يحسبه أنه مهتدي إليه وهو لا يصفه بما نعت نفسه، هذا مشرك، كما قدمنا كلام الدارمي قال لا يعبد غير الله، الذي لا يعبد الله بغير الصفات التي وصف بها نفسه هذا عابد في غير الله، لأن الله له صفاته سبحانه جل وعلا. وفسرت تفسير محمد بن كعب القرظي إلا ليقولوا لا إله إلا الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليقولوا لا إله إلا الله. هذه ثلاث تفسيرات عند السلف كلها تدل وتفهمك أن أخص أوصاف الإله هي استحقاق العبادة، استحقاق العبادة، وأن من يقول أن أخص أوصاف الإله ما الذي سبق لا يهتدي للجواب، فإذا سئل من ربك فسيقول ها ها لا أدري، لا أدري، جاهل، جاهل بمعنى الألوهية. وهذا سبحان الله هذا من أعظم الأدلة على عدم العذر بالجهل في القبر، سبحان الله، يعني الجماعة اللي تعذر فوق القبر فوق الأرض، يعذر فوق الأرض، يقول لك الجاهل الذي يعبد غير الله فوق القبر معذور، طب تحت القبر معذور؟ إيش الحكم؟ هو الرجل يقول لا أدري، ها ها لا أدري، بل قال سمعت الناس يقولون قولا فقلت، فتقول له الملائكة لا دريت ولا تليت، لا دريت لا علمت ولا تليت لا قرأت، معرض، معرض، نعم معرض. ولذلك تلا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عذاب القبر قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، يعني لا إله إلا الله، هذا الذي يثبت توحيد، قول الثابت في تفسير طبراني في الدعاء، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي في القبر، ثبت بالتوحيد بلا إله إلا الله، تعالى أصل الدين، تعرف أخص أوصاف الإله وتعبد الله بصفاته. لذلك العقيدة السلفية نعمة يا جماعة، أن يمن الله عليك بعقيدة السلف، وأن يمن الله عز وجل عليك بدين أهل الحديث، هذا لعمري في هذا الزمان من أعظم الفضل أن تكون على دين الآثار، لأن دينك مضبوط بالإسناد، ما في شيء، وإذا تقول لا دريت ولا تليت لم تقرأ، ثم يضرب بمرزبة لو ضرب بها جبل لدك، نسأل الله العافية. النبي صلى الله عليه وسلم تلا قال يثبت الله الذين آمنوا أهل التوحيد بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين، يعني يضلهم الله عدلا فيهم عن الجواب، يغيب عنه الجواب، وعميت عليهم الأنباء، يعني يغيب عنه الجواب، تخيل أنت واحد يعني يقول لك يعني صلى الله عليه وسلم يا رب اللطف يا ذا الجلال والإكرام، لأنه عذاب القبر للكافر والمنتسب للإسلام والمنافق كلاهما يعذب، كما جاء في الحديث عند مسلم في الصحيح في خطبة الاستسقاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن المنافق والكافر كلاهما داخل في هذا الباب، المنافق هو المنتسب للإسلام، ولذلك يقولون يوم القيامة هؤلاء صلينا وصمنا وكذا، هي في المنافق صلى الله عليه وسلم وفي الكافر أيضا الأصلي، كلاهما غاب عنه الجواب، لا يعرف، كل له تصور فاسد ومعرفة كفرية في ربه، فيقول ها ها لا أدري، قال الله ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، هؤلاء الظالمون الذين أضلهم الله في القبر عن الجواب، لا يعرف ربه، هو لم يضل عن الربوبية، هو يعرف خالق رازق، طيب نظارة شرذمة من الملاحدة، أكفهم دارت شرذمة من الملاحدة يقول لك الله غير موجود، طبعا هذه الشرذمة يعني وإن كانوا اليوم كثر، يعني صار الإلحاد بكثرة، يعني نسأل الله العافية والسلامة، يعني مقارنة بذي قبل هذا لا يعرف ربه ينكر وجوده صلى الله عليه وسلم، وإلا أهل الأديان يقرون بوجوده سبحانه وتعالى، فهمت؟ طيب في هذا كله يقول لا أدري، فتقول لما كان لا دريت ولا تريت، قال الله يضل الله الظالمين، يعني يضلهم عن الجواب، يضلهم عن الجواب لأنه يعرف الربوبية فيضله سبحانه بحمده عن الجواب لا يهتدي إليه. طيب هذا الآن الذي نقوله ما تأثيره في أسئلة القبر، تأثيره في أسئلة القبر. هنا تعرف فضل العقيدة السلفية، لأن أسئلة القبر هي سؤال عن الغاية، من ربك؟ هذه الغاية التي من أجلها خلقك الله. قلنا أخص أوصف، في ناس ضاعت هنا، في ناس ضاعت هنا، ضاعت ضياع كبير، لا تعرف ربها سبحانه وتعالى. وفي ناس ضاعت لما يقال ما دينك، يعني العقيدة التي كنت عليها في الدنيا ما هي؟ أي عقيدة؟ عقيدة الإسلام. طيب الإسلام قل له أنا مسلم، وعد قل لك أنا مسلم له عقيدة في الله فاسدة، أن الله عز وجل ليس على عرشه، قل لك أنا مسلم. وعد عنده عقيدة في الله أن الله عز وجل يعبد بالواسطة، يا سيدي فلان وسيدي فلان والأوثان والأضرحة والقبور، يقول لك أنا مسلم، عنده عقيدة في فكرة في واحد كلهم يعني يقول لك أنا مسلم، عنده عقيدة في الله في رسله في كتبه. هذا ترى ما يجيب من أول الغاية فاسد الجواب معه. قل قائل طيب ويعرف الصفات ويقر بها، ولكنه مثلا يعذر بالجهل على سبيل المثال، يعذر فيما لا عذر فيه بالشرك الأكبر الواضح البين، يعذر بالجهل. هذا يعبد فيما يظنه ربا، يعذر بالجهل، هذا ليس رب العالمين. الرب الذي يتصورونه إذا سبه بشر من الناس لم يكفروه حتى يقصد، وإذا سبه أو نفى علوه أحد من الناس فلا يكفر حتى يعرفه نحو ذلك، هذا ليس رب العالمين، لأن الله تعالى لا يعذر بالجهل. الله سبحانه في هذا المقامات نجزم، هذا ربنا سبحانه لا يعذر بالجهل. لماذا؟ لأنه قد أعذر سبحانه، ونصدق ربنا أنه أعذر، أعذر إلى الناس والحجة لله البالغة، فلم يبقى أحد من الناس إلا وقامت عليه حجة الله تعالى بالحجج الغالبة المؤسسة، وهي الفطرة والعقل والميثاق الذر والفطرة والعقل، وبالحجج المؤكدة وهي الرسل، قد عمت الحجة الأرض كلها في مسائل ظاهرة فطرية معروفة يعني. فإنكارها ضرب من السماجة وضرب من الحمق، فلا عذر لأحد في ضلالة الركبة حسب الهدى، ولا في هدى ترك حسب الضلال، كما يروى عن عمر وجاء الأوزاعي وعمر بن عبد العزيز أيضا في هذا الباب، وهذا متفق عليه. ومما يروى عن الإمام أحمد رحمه الله في رسالة الصلاة، قل فليحذر الجاهل أن يعذر نفسه بشيء لا يعذر الله به. والعلماء متفقين، العلماء متفقين أنه في علم ظاهر كما قال مالك، العلم الواجب الظاهر لا يسع فيه الجهل، الله لا يعذر فيه، نجزم، هذا ديننا، هذه عقيدتنا، هذا هذا هذا الإسلام الذي ندين الله عز وجل به. اليوم اللي يقول لك والله واحد سب الله معذور بالجهل، واحد يقول لك واحد ينفي علو الله معذور بالجهل، وهذا عالم نتأول له، وهذا ما أدري وين، هذا ليس دين الإسلام. من أراد أن يعرف الإسلام كما أنزله الله فليرجع إلى الكتب التي تروي أو تفسر عفوا وتشرح الإسلام بالإسناد. ولذلك أنا أعطيك مقارنة بسيطة في هذا الباب. الدارمي رد على الجهمية، وابن تيمية رد على الجهمية، كلاهما رد على الجهمية، هذا سمى كتاب الرد على الجهمية والنقد. وابن تيمية عنده كتابين أشهرهما بيان تلبيس الجهمية ودرء التعارض النقل والعقل، كلاهما رد على الجهمية. بغض النظر ابن تيمية ممكن بعض مرات يتنزل مسألة كلامية التي تجد عند الدارمي، لكن كلاهما رد، كلاهما دافع عن العقيدة السلفية. الدارمي كفرهم كلهم، بل بوب لذلك، وابن تيمية عذرهم. تعرف الفرق بمن على طريقة السلف بمن هو ينتهج منهجا غير منهج السلف، لا يستويان مثلا. لذلك هذه النقطة مهمة جدا، وهي قضية أنه ممكن إنسان لما يسمع أسئلة القبر أقول لك من ربك، طب الناس ضلت في هذا الباب لأنها لا تعرف ربها سبحانه، ضل عن الجواب لأنه لا يعرف ربه. ومعرفة الله تبارك وتعالى ليست الربوبية، وأكررها، إبليس يعرف الربوبية كما قد تقدم معنا، ولكن معرفة الله تبارك وتعالى خص وصفها هي العبادة، هي العبادة. من ربك؟ ما دينك؟ سؤالنا عن الصفة، ليفهم اللغة يفهم معي المعنى هذا. إذا قيل لم يقال له ما من ربك، من يسأل بها عن الذي يعلم. نحاج يقول لك سؤال عن العاقل، لأن تطلق على الله، فالله لا يوصف بالعقل كما قال بعض السلف، الله وصف نفسه بالحلم، الحلم أرفع. لكن نقول سؤال عن الذي يعلم، من ربك؟ فيجيب. لم يقل له من دينك، لا يقال هنا قال ما دينك، سؤال عن الصفة، لأن ما مصدقها الصفات، ومن مصدقها الأعيان. وإذا قال الله تعالى قل فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما يعني الأوصاف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، وذكر أوصاف التي تنكح بها النساء، دينها وكذا وكذا. فالسؤال بما عن الأوصاف، ما دينك أي ما صفة الإسلام الذي تعتقده، ما هو دينك؟ إذا كان يعتقد أن الإسلام يجتمع مع عبادة غير الله ونفي العلو، ويجتمع الإسلام مع رد أحكام الله ومعارضتها، ويجتمع الإسلام مع قواعد الفلسفة والمنطق وعلم الكلام، ويجتمع الإسلام مع سب الله وسب الدين والاستهزاء بالدين، ويجتمع الإسلام مع الطواف بالقبور والسجود للأصنام، ويجمع الإسلام ومع كل هذه النواقض وغيرها، ما يقول دين الإسلام؟ أنا نتكلم لك. ولذلك الجهالة أولا يقولون أنتم معذورون بالجهل. طيب هذا فوق الأرض معذور عند هؤلاء، طيب تحت الأرض عند الملائكة لما تأتيه من الله رسولا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر كيف أنت يا عمر إذا جاءك ملكان أزرقان أسودان، يقال أحدهما منكر الآخر نكير، يخطان الأرض بأنيابهما، فأقعداك وأجلساك وانتهراك، من ربك؟ سؤال بانتهار. المؤمن تنزل عليه سكينة، وإذا رب العالمين يقول يثبت الله، هذا موطن زاغت فيه أناس. لكن رب العالمين من لطف رحمته وواسع فضله وكرمه يلقي برد السلام واليقين على قلب عبده، فيجيب بقلب الموقن، الموقن غير الشاك ولا المرتاب ولا المتردد، ربي الله. ما أعظم هذا الجواب، ما دينك؟ فيجيب بقلب الموقن دين الإسلام. ما نبيك؟ فيجيب بقلب الموقن محمد بن عبد الله، عبد الله ورسوله. وذلك ابن مسعود في رواية ابن مسعود رضي الله عنه موقوفة، تقول له الملائكة على اليقين كنت، على اليقين يعني الإسلام، على الإيمان. يقول ابن مسعود رضي الله عنه اليقين هو الإيمان كله، ثم لم يرتابوا، يقول ربنا لا ريب فيه. سبحان الله. فيجيب بهذا الجواب الواضح البين الجلي، يقول له على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. وهذا مصداق النبي صلى الله عليه وسلم، من عاش على شيء مات عليه، أو قول من مات على شيء بعث عليه. من مات على شيء يعني مات على اعتقاد معين بعث عليه، مات جهمي يبعث جهمي، لا مات قبوري مشرك يبعث على ذلك الدين. فأنت لما تسمع هذا يا أخي، لا هنا تعرف فضل العقيدة ودراسة العقيدة، لأنك أنت بين أمرين، وهذه الاختيارات المهمة جدا. أنت بين أن تقرأ الدين بالإسناد وتقبل كل ما جاء في الباب بما مقرر هو الإسلام القديم، كان الحسن البصري، وهذا أورده في ذم الكلام وفي غاية طيبة، يقول الحسن البصري كان من دعائه اللهم اجعلنا مؤمنين حقا وارزقنا الإسلام القديم، هذا اجعله من دعائك. وكان ابن عمر يدعو كما في الموطأ اللهم كما هديتني للإسلام فمسكني بالإسلام حتى ألقاك به، فلا تنتزعه مني، في بعض الروايات لا تنزع مني الإسلام. هذا من أعظم الفضل أنك تثبت على هذا الدين. طيب إخواني بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا، نفهم من هنا أن هؤلاء الضالون عن معرفة ربهم وهؤلاء الزائغون عن منهاج ربهم تبارك وتعالى أوردهم ذلك حينما تركوا الآثار وكتب السنن وكتب الأخبار وذهبوا إلى ما سموه عقليات، فازدادوا صفصطة وحيرة وارتيابا، فصاروا يتمنون عند الموت أن يكونوا على عقائد العامة الذين ضلوا عن سبيلهم وكانوا لا يفهمون. من عقائد العامة لا يفهمون من عقائد العامة إلا إيش؟ إلا لا يفهم من عقائد العامة إلا التفويض، يظنون هذه عقائد العامة يعني. طيب، قال رحمه الله تعالى وهو أيضا مما أنكروا. إذن حتى نفهم الفائدة فقط، أن هؤلاء القوم يخرجون بنتيجة المقررة في علم الكلام، وبعدين ينظرون في النصوص ما يقويها، فإذا وجدوا من النصوص ما يعارضها قاموا بتحريف النصوص لتطاوع ما يسمونه معقولا، وهو في غاية دين الفلاسفة الملاحدة. قال الله تبارك وتعالى، هنا بدأ يذكر في الأدلة نقرأها يعني إن شاء الله تعالى في تقرير علوه سبحانه والبينون. قال الله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. إن ربكم الله، الله الذي، إيش نعرب الذي هنا؟ النحات، إيش نعرب الذي؟ نعم، صفة، اسم الموصول مع صلته يعرب صفة. نعم، هو اسم موصول يعرب صفة. إن ربكم الله الذي خلق، يقول ابن مالك في الألفية: وانعت بمشتق كصعب وذرب، وانعت بمشتق كصعب وذرب وشبهه كذا وذي والمنتسب، والمنتسب وانعت بمشتق يعني ما أخذ من المصدر، النعت لا يكون إلا مشتقا أو شبهه، وانعت بمشتق كصعب وذرب. إذن قوله تعالى الذي خلق، هنا الموصول مع صلته في حكم المشتق أو في قوة المشتق، الذي خلق السماوات والأرض. طيب، الموصول مع صلته هنا هو عرب نعتا يعني صفة، يعني كأن قلت إن ربكم الله الخالق للسماوات والأرض. هنا موصول مع صلته الذي خلق، إيش فائدة الموصول مع صلته؟ فائدته هو التعليل، لأن الموصول مع صلته قد يكون فائدته الشرح والتفسير، قد يفيد التعليل يعني يكون في قوة العلة يعني السببية. كأن المعنى إن ربكم الله لأنه الله الذي خلق السماوات والأرض، فالمستحق للعبادة هو الخالق السماوات والأرض، لأن معنى الله المستحق للعبادة. طيب، انظر أوصاف الرب سبحانه، ولو أنك تدبرت في القرآن بهذا الباب ستعرف أن الجهمية يعبدون غير الله. لو أنه واحد يريد يفهم، لأن يعني بعض الناس قد يظن هذه الأحكام ثقيلة، السلف سموه مشركين كما قلت لكم، جاء في كلام عبد الله البراخ وغيره، والسلف نصوا حتى الدارمي وقبله حماد بن زيد قالوا لا يعبدون شيئا، وقالوا يدورون يحاولون، يعني معروف هذا في كلامه. وقال حماد بن زيد لا رب لكم في مثال النخلة الذي ضربه لهم، ومن أعظم الأمثلة العقلية النقلية الأثرية السلفية في هذا الباب، قد روى ابن شهين في شرح مذاهب أهل السنة. لو واحد من إخواننا نشط يعني يأتينا بالأثر موجود في شرح مذهب السنة لابن شهين بإسناد صحيح يذكره لنا هنا في المجموعة، فهذا الأثر يضاف لكل الآثار أنه في اتفاق في الآثار عند السلف أن الجهمية لا يعبدون الله رب العالمين الذي يعرفه رسله، أو الذي عرف الناس، الذي عرف الناس رسله، عرفوه للناس ودعوا إليه الناس ودعوا إلى الله. وإني كما قال الله تبارك وتعالى وإلى لقد أرسلنا نوحا لقومه أن اعبدوا الله، قال يا قومي أن اعبدوا الله، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قومي اعبدوا الله أن اعبدوا الله، إلى آخر الآيات. هذا الله سبحانه، الاسم سبحانه المسمى جل وعلا الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، هذا اتفاق بين السلف أن الجهمية لا تعبده، هذا اتفاق، انتبه هذا اتفاق عظيم جدا، هنا يبين لك حجم المسألة وعظم المخالفة فيها، وعظم المخالفة فيها. طيب جزاك الله خير. أقرأ شوف الأثر، يقول لك مثل الجهمية، إيش يقول أحمد بن زيد؟ يقول مثل الجهمية مثل رجل قيل له أفي دارك نخلة. أنا أسألكم الآن حتى تفهموا المثل، النخلة موجودة في الذهن ولا موجودة في الواقع؟ النخلة، أبو عبد الرحمن المسلم هو اللي يجاوبنا، موجودة في الذهن ولا في الواقع؟ ممكن واحد يقول لك لا موجودة في الذهن نخلة فقط. ماذا نمسكه؟ نمسكه من أذنه ونقول له تعال هذه نخلة. أحسنت، موجودة في الواقع. تخيل شوف غباء الجهمية، مثلهم كمثل شخص قيل أدارك في دارك نخلة، النخلة موجودة في الواقع، لها صفات وما يميزها عن غيرها يعني من الأشجار وغيرها. قال نعم. قيل له فلها خص؟ ها؟ قال لا. طيب قيل فلها سعف؟ تخيل النخلة ليس لها خص ولا سعف، قال لا. طيب لها كرب؟ قال لا. لها جذع؟ هذا الأساس الآن، قال لا. لها أصل؟ لها أصل؟ قال لا. قيل فلا نخلة في ذلك. الله المستعان، هذه نخلة في ذهنك فقط ولا تعرفها، ترى حتى بالصفات لا تعرفها، نخلة في ذهنك لا تتعين في المخارج، في ذهنك فقط. فلا نخلة في ذلك. قال هؤلاء الجهمية، هذا حالهم، قيل لهم لكم رب؟ ها شوف الجهمي تقول له تعبد الله؟ لا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أعبد الله ربي الله، أنا أصلي وأقول في الفاتحة الحمد لله رب العالمين، ثم أقول إياك نعبد وإياك نستعين. هذه يقرأها الأشعري ويقرأها المعتزلي ويقرأها الفيلسوف ويقرأها كلهم يقرؤونها. طيب شوف الجهمي، قيل لهم لكم رب؟ قالوا نعم. طيب قيل يتكلم؟ يتكلم؟ قالوا لا. قيل لا، قيل فله يد كما أخبر سبحانه؟ قالوا لا. قيل له قدم كما أخبر، لهم أرجل في الحديث حتى يضع الله فيها قدمه، وفي رواية رجله، وقال ابن عباس الكرسي موضع القدمين، ها له قدم؟ قال لا. قالوا لا. قيل فله إصبع كما أخبر، يدان وقبض وأصابع كما أخبر سبحانه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لا. قيل فيرضى ويغضب كما أخبر سبحانه في القرآن أنه يرضى ويغضب، يرضى عن أقوام يغضب عن آخرين؟ قالوا لا. ولاحظون ذكاء أحمد بن زيد، أتى بالصفات الذاتية كالكلام والأصابع والقدم واليد، وأتى بالصفات الفعلية كما يتكلم ويرضى ويغضب، يعني كلا الصفتين، حتى ما يقول لك واحد يقصد الجهمية الأولى، أما الأشاعرة والكلابية الذين نفوا صفة الأفعال، مع أنه حتى صفة ذاتية نفوها، لكن يقول لك صفة أفعال يدخلوا لا، حتى الرضا والغضب. وفي أثر عن أبو معمر الهذلي في كتاب السنة العبد الله في التكثير من ينفي صفة الذاتية والفعلية، قال هؤلاء كفار، هذا معروف عند السلف والله الحمد. قالوا لا. ماذا قال لهم السلف؟ فلا رب لكم. إذن ملاحدة، هذا لا يعبد الله. الآن أنت لما تقول هذه الآثار اعلم رحمك الله، وهذه الثقة في الآثار، أن الآثار التي تأتي عن السلف هي أصلها في القرآن، ومن فقه علم الرجل أو من بالغ علم الرجل ومن فقهه أنه يرد الآثار إلى القرآن، حتى تعرف أن دعوة قرآنية، كما قال مطرف مسروق، قال ما من شيء نسأل عنه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يعني الآثار إلا وفي القرآن علمه، إلا وفي القرآن علمه. هذه اليقين الموقن، يعني يقين المؤمن أن الآثار في القرآن ليس شيء بديل. طب الناس يقول ليش تهتمون بالآثار، أنتم لا تقولون القرآن. مطرف أجاب عن هذا الأثر المشهور جدا، ما قال لسنا نبغي عن القرآن بدلا، ولكن نطلب من هو أعلم منا بالقرآن. ثم أنجى أيها الفيلسوف، يا من تنقم علي أخذ الآثار، أنتم تتفاخرون بحكمة اليونان وهي حكمة أهل الأوثان، والقرآن أخبرنا عن حكمة أهل الإسلام وليسوا بأنبياء. ترى القرآن أخبرنا عن حكمة المسلمين، أخبرنا عن حكمة لقمان، لقمان ليس نبي بل كان رجلا حكيما قاضيا في زمن داود عليه السلام كما جاء في الأثر، كان رجلا نبيا واضح. وأخبرنا القرآن عن حكمة مريم عليها رحمة الله وكثير من حكمة الصالحين والأولياء ورضي الله عنهم أجمعين. فهمت؟ وهؤلاء آثار لنا، بالنسبة لنا هذه الآثار، أن الله تعالى يخبرك عن لقمان الحكيم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أعلم وأفضل من لقمان، والله أثنى على حكمة لقمان وقال سبحانه ولقد آتينا لقمان الحكمة. إذن حكمة لقمان نقبلها، أنا نقبل حكمة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وطلحة وغيرهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبرنا ربنا عن حكمة أتباع الأنبياء الذين تبعوا أنبياء كذي القرنين، فذو القرن لم يكن كان من أتباع الأنبياء، ولا شك أن هذا التابعين عندنا بإحسان لهم أصل، مثل أنت عندك صحابة صاحبوا نبيا كالحواريين وذكر الله تعالى إيمانهم وحكمتهم، فهم فأولى بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل ذلك منهم. وإذا وذكر لنا ربنا من تبعهم بإحسان، من كان على خطى ونهج الأنبياء وجاء رجل من أقصى المدينة وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، هذا لم يكن نبيا ولم يكن رسولا، فهمت؟ وغير ذلك ذكر لنا قرآن كثير الذين هم يعني ليسوا، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، نعم. وذكر الله تعالى لنا من أتبع الأنبياء وإن كان بعد ذلك صار نبيا، فموسى ويوشع بن نون عليه رحمة الله، وذكر في حكمة ذلك الرجل وهو من أتبع الأنبياء. ترى أنت لما جيت تستدل على حجة الآثار عندك هذا الحجة قوية جدا، ترى لأنه نقرأها في القرآن ونقبلها. في واحد يقول لو سألنا سؤال، يعني لاحظ الدليل هذا كيف نصيغه، ركز معي جيدا، لو سألنا سؤال ما حكم من يرد حكمة لقمان التي في القرآن، أجيبه ضعوه لهم كإلزام، قولوا لهم من رد حكمة لقمان كفر لأنه كذب الكتاب، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله. الحكمة لما ترجع إلى تفسيرها هي الفهم، لقمان كان عنده فهم، ولذلك روية في كتب الآثار كثير من حكمة لقمان، كتب الزهد تجد من حكمة لقمان الكثير، واضح. كذلك من لا يقبل حكمة من تبع الأنبياء فهو مثلهم، فمثل من رد حكمة لقمان. ففي القرآن نقرأ التابعين، نجد التابعين، نجد الصالحين الذين لا نعرف في أي زمان كانوا، قال أوسطهم أي خيرهم أفضلهم في قصة أصحاب الجنة لولا تسبحون، عندك أصحاب الأخدود قصة الغلام هذه بين الفترة، يعني لم يكن من جملة أتباع الأنبياء المباشرين عليه رحمة الله، ولكن كان من الصالحين، وأهل الأخدود كانوا من الصالحين، وتبع كان من الصالحين، كان مسلما مؤمنا كما قالت عائشة لا تسبوا تبع قد كان مؤمنا قوم كفار، فهمت؟ يعني في ناس صالحين وجدت ومع ذلك نقبلهم ونقبل آثارهم ونثني عليهم. لما نوصل للأمة اللي فيها صالحين بالنص وهي أفضل الأمم يجي يقول لك الآثار ليست حجة، هذا من أقوى الإلزامات عليهم، أنك ليش تقبلهم؟ ذاك السلف قالوا يا ناس الشيء الذي تجدونه في آثار الصحابة موجود في القرآن لكن علمنا يقصر عنه، في تفاوت في الفهم. نعم أصحاب الكهف أحسنت والحنفاء كلهم يعني حكمة أصحاب الكهف، أصحاب الكهف كانت عندهم حكمة، واللي يدلك على أنه هذا مقبول، شوف معي مليح، ممكن واحد من جماعة النظامية وغيره ممن يرد الآثار يقول لك لا حكمة لقمان نهى عن الشرك، وهذا في القرآن الله نهى عن الشرك، فهي مؤكدة، ما في فهم زائد عن رد شيء ليكون ما موجود في الكتاب. ممكن هذا بعض الناس يقول لك هذا الكلام جاهل ولا تدري يعني. طيب هل يحتج بشرع من قبلنا أم لا؟ في شرع الصالحين موجود في القرآن، لم يحتج يحتج به ما لم يخالف شرعنا، هذا ذكره إسحاق في مثال الكوسج باتفاق ما في خلاف الصورة، لأنه شرع من قبلنا على ثلاثة أنواع. النوع الأول شرع جاء في شرعنا قبوله يعني إقراره هذا مقبول، وشرع جاء في شرعنا نسخه هذا ينسخ. الثالث لم يأتي قبوله بالنص ولم يأتي نسخه، هذا مقبول. وإذاك العلماء كانوا يحتجون بمسألة الكفالة بقصة موسى مع الرجل الصالح، وستجدني إن شاء الله من الصالح، قال ذلك بيني وبين أيام الأجلين قضيت 8 حجج، ثم قال فإن أتممت 10 فمن عندك. ابن عباس يتلاقى مع اليهود يقول له موسى كم أتم الأجل، يقول له 10، يقول له هذا الأليق بالأنبياء أنهم يوفوا إلى 10. طيب هذا روح انظر كم فائدة فقهية في هذا الحديث، في هذه القصة، حتى في قصة يا أبتي استأجر مرأة صالحة زوجة نبي أثر مقبول، إن خير من استأجرت القوي الأمين. جعلوه السلف أصل في السياسة الشرعية، أنه الذي يختار في مناصب السياسة الشرعية يكون القوي الأمين. هذا في القرآن، معنا قصة من قبلنا، ومرأة قالت هذا زوجة نبي، لا تقبل قول عائشة، تقبل قول موسى عليه السلام، أهله صلوات الله وسلم عليهم ورحمة الله عليه، زوجة نبي كريمة فاضلة عند الله تعالى، وعائشة رضي الله عنها تقول أثر، يقول لك لا، لا نقبل قول عائشة. طيب هذه التي بنى الفقهاء بالإجماع على أنه السياسة الشرعية تبنى على القول الأمين، ليش قبلنا؟ لأن شرع من قبلنا. طيب أظن هذا صعب، هل قال هذه مشرعة في الدين؟ ليست مشرعة، ليست شريعة، هذا بيان الدين وفهم. فهمت القضية كيف؟ هؤلاء صالحون أقر الله فهمهم، وأقر الله تبارك وتعالى ما ذهبوا إليه من البيان، فهم العام هل هو على عمومي ولا يرد به الخصوص، الإطلاق على إطلاقي، ولا هل هو يشمل معينين ويشمل دون معين، لأنهم علي مشاهد التنزيل. وهذا كثير جدا في الاحتجاج لفهم الصحابة، لكن هذه حجة قوية ترى، لا تهملها. إياك تظن هذه رأي خانقة للمظلمية، خانقة لكل من يرد الآثار. قل له هذا الكلام، قل له في القرآن، لذلك قل له في القرآن يوجد تابعين وصحابة ونقبل آثارهم، وتبني على مسألة شرع من قبلنا، وكثير من الأحكام التي بنيت على شرع من قبلنا. فهمت القضية كيف؟ على شرع من قبلنا في العقود وفي البيوع وفي أبواب كثيرة جدا يعني. طيب هذا الباب الذي نتكلم فيه الآن، إذن الآثار موجودة في القرآن. لما تسمع السلف يقولون لك هؤلاء لا رب لهم، انتبه جيدا كلمة حمد بن زيد، قد واحد هنا ممكن من جماعة العذر وكذا يقول لك هؤلاء الذي يقول لا رب لهم، يعني هذا قول يعني بعيد، وكيف تنزلوا على مثل أشعرية ونحو ذلك، وهؤلاء يعبدون الله ويقولون الله رب العالمين وكذا. طيب أقرأ القرآن، اقرأ القرآن، ما وصف الإله، كيف وصف الله نفسه؟ عندك الآية، الله تعالى قال حتى تفهم كلمة حماد بن زيد أنه لا رب لهم، وهذه دليلها هذا الأثر في القرآن. قال الله إن ربكم، أنا دائما أحبك تفهم العربية جيدا، إن هذه من المؤكدات، والمؤكدات عند العرب يؤكد في مقام الشك والريب عند السامع طبعا، وهذه سورة مكية، ويؤكد أيضا في ويؤكد بالكلام في مقام التقوية، يعني تقوية الأمر في النفس تعظيمه، أيضا هذا يؤكد له. ولذلك قال تعالى إن ربكم الله، استئناف، يعني استئناف يعني بداية كلام، هذا الاستئناف في كلام العرب، وتعرف العلماء يتكلمون في الوقف والابتداء والقطع والائتناف، هذا من العلوم القرآن ترى، أين تقف وأين تبدأ، هنا البداية. إن ربكم الله، لو هذه الجملة ولو أكملتها هكذا إن ربكم الله، هذه جملة تامة، هذه جملة تامة، مسند مسند إليه، إن ربكم الله. ثم قال، شوف التفصيل الآن، الله الذي، قلت اسم موصول للتعليل ولا للتفسير، شرح، فالرب هو الله، الله ذو العبادة، الذي نبدأ الآن خلق السماوات، هذه الربوبية، والأرض في ستة أيام، خلق السماوات والأرض، هذه الربوبية، من ينكر هذا ينكره الملاحدة، وكل من يقول بالأصلين مثلا النور والظلمة، وصورة الأنعام كما قال مجاهد مطلعها الرد على هؤلاء، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، جمعة الملل كما في آخر سورة الإسراء في آية العز كما قال معاذ بن أنس، وكان السلف يحفظوها أولادهم، وقل الحمد لله، شوف الثناء على رب العالمين، شوف كيف تثني على ربك. ولذلك لن تجد، وهذه من الأشياء العظيمة جدا التي تكون مدخل في الدعوة للإسلام، سواء وسط المنتسبين أو وسط الأصليين. الأصليين ممن له كتاب، فهمتم؟ دائما إذا من مدخل الدعوة له قل له كيف يصف الإنجيل المحرف والتوراة المحرفة رب العالمين، كل أوصاف العجز والفاقة والنقص تجدها في تلك الكتب، وتعالى الله عما يقولون، يصف الله بأوصاف أعوذ بالله لا تصف بها أحب الناس إليك، لو عندك شخص تحترمه وتحبه وتستحي من حتى في الأثر وإن كان في ضعف، يقول لك استحي من ربك استحياءك من الرجل الكبير لقومك، يعني من باب قدر المشترك هذه. لو لا يستحون مما يصفون به ربهم لو واحد كبير في قوم لا يقبل هذا فيه. أن يقال صورع فغلب، أن يقال ضرب، أن يقال لا يقال يقبل، نسي حزن بكى، ما يقبل هذا، يراه عيبا أن يقال هذا فيه. وهم يقولونه في ترانيمهم وأعيادهم وتمجيدهم الكذب في رب العالمين سبحانه تعالى الله عما يصفون. القرآن، تعال إلى القرآن اقرأ كيف، ها حتى السلف يقول لك هذه الآية سورة الأعراف تقرأ على المجنون في مقام الرقية. يقول السلف من أراد أن يعرف ربه فليقرأ هذه الآية، يحب يعرف رب العالمين لشخص في مقام الدعوة، قل له اقرأ انظر كيف يصف الله نفسه، وانظر في الكتاب أيهم أولى بإبادة الله، أيهم أولى أن يكون عباد لله حقا. الذي يثني عليه بالثناء الكامل وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا عظيمه تعظيما سبحانه وبحمده. هذا الثناء على الله جل وعلا، هذا مدخل مهم جدا في الدعوة لا تهمل، باب المعرفة. وكم من شخص نصراني ويهودي تقول له هذا الكلام يكون منصف، طبعا الهداية بيد الله، هيقول لك لا، القرآن يصف الله وكلامه سبحانه بأكمل الأوصاف وينفي أن لا يكون نقص عيب. هذا بالنسبة للأصلي. طيب تعال للمنتسب أي ملة، يعني يكون أشعري وكذا، قل له افتح كتب العقيدة عندكم كيف يصفون الله. في المرشدة مثلا التي يقرأها الصبيان الأشاعرة والأحباش الآن يحفظونها أولادهم، وهذه قلت لكم طائفة نشطة في الأشعرية الجهمية في هذا العصر صلى الله عليه وسلم، المرشدة دي قيل كتبها ابن عساكر وخرين يقول له مهدي بن تمرد وينسبونها لابن عساكر. المرشدة هذه أصل الدين عندهم وينفون على لا طعم لا لون لا ريح لا أين لا متى لا لا, لا لا كذا لا كذا لا جوهر لا عرض لا مركب لا محيز لا مكان لا جهة، هذا دينهم لا لا لا. طيب كثير من هذه المنفيات طبعا كلها إلحاد غير مفهومة ولا توقع في القلب التعظيم، في أثر عظيم جدا جدا جدا جدا في ذم الكلام، لعل بعض الإخوة يرفعه لنا هنا، أثر عظيم جدا. يقول لك أقل ما في الكلام، أقل شيء من ضرر علم الكلام سقوط هيبة الرب من القلب، يعني لو لم يكن في الكلام إلا أنه هيبة رب العالمين تزول من قلبك لكفى به مذموما. وهذا كل من يدرس الفلسفة والمنطق هذا حلو، تزول هيبة الرب، لذلك يتجرأ على معصيته والشرك به واستحلال محرماته وعدم تعظيم أمره ونهيه. ولذلك تجد هؤلاء الفلاسفة حتى الشرائع لا يتدينون بها، لا يحلون ما حل الله ولا يحرمون ما حرم الله ولا يصلون، كثير من هؤلاء لا يصلون، يصل به الدرجة أنه يرى الصلاة يعني التزام كل خمس أوقات، إلحاد. كثير منهم دخل في الإلحاد بهذا السبب. والجاحظ حكيت لكم قصته موجودة في التاريخ، أن الجاحظ جالس في عقيقة أو وليمة الخبيث، الناس تصلي كل الأوقات هو جالس، فجال صاحب البيت بينه وبينه قال له أنا عندي عذر. الجاحظ يقول صاحب البيت يعني هو من الظهر إلى العشاء لم يراه يصلي فرضا، الرجل جالس يأكل وجالس وناس تصلي ويرجع. فقال له الجاحظ همس في أذن صاحب البيت يقول له أنا عندي عذر أو لي مذهب، يعني كأنه يعتذر. فقال له صاحب البيت ما مذهبك إلا ترك الصلاة، هذا مذهبك، ليس لك مذهب، حائض أنت جاحظ، عندك حيض عندك نفاس، شو عندك يعني، ما هو الشيء الذي عندك يمنعك أن تصلي فروضا كلها وأنت إلا مذهبك ترك الصلاة. ونعم لذلك كان كثير ترك صلاة شراب خمور نعوذ بالله تبارك وتعالى. ليش؟ لأنه الفلسفة تنزع هيبة الرب من القلب ليريد أن يجلل أو أن يجلل الله في قلبه ويكبر في قلبه ويعظم في قلبه ويصر وهيبة عظيمة في قلبه. نعم يعني لا يجد مثل كتب الآثار ولا يجد مثل القرآن والسنة وكتب الآثار، تجد في قلبك التعظيم والسكينة، وإذا ذكر الله وجل القلب، وإذا تكلمت عن الله عز وجل تكلمت بكل ما هو جميل وأثنيت عليه بكل ما هو جميل. اللهم إني لا أحصي الثناء عليك، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أعوذ برضاك من سخطك بمعافاتك من عقوبتك لا أحصي الثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحانه وتعالى. طبعا هو موجود أيضا في الـ هذا موجود في ذم الكلام. يقول سهل بن محمد الصعلوكي بارك الله فيك أخانا وشفاك ظاهرا بطن، يقول أقل ما في الكلام من الخسار سقوط هيبة الله في القلب. نعم، ولذلك افتح كتب المعتزلة، مش يقول لك افتح تفعل، لكن المقصود أن تعلم أنه في هذه الكتب لا ترى تعظيما لله عز وجل. ولذلك لما يشرح واحد محاضرة يعني سعيد فودة هؤلاء الهلكة والنوكة لما تكون عندهم محاضرات في العقيدة ترى يتكلمون بكلام، من يجلس لهم؟ دكاترة الفلسفة عادي يجلس دكتور فلسفة علماني يجلس، وإذا تلقى علماني يحترم الرازي يحترم ابن عربي ما عنده مشكلة يعني، لأنه كلام كله فلسفة وعمومات ما في شيء واضح يصل العبد إلى درجة اليقين في القلب. وفي قصة أنا الآن أكثرت عليكم ارجعوا لكن ما أستفيدكم، في قصة حكاها الزنجاني عن الأشعري في آخر شرح الرأية، قصة عظيمة جدا رجعوها، قصة طويلة تبين لك أنه العبد إذا دخل في علم الكلام نسأل الله العافية والسلامة لا يصير لله في قلبه وزن ولا تعظيم ولا تبجيل ولا تكبير ولا احترام، ويقول واحد طيب نجد لهم رقة يبكون ونحو ذلك. شفت ذلك البكاء الذي يبكونه أولئك المنحرفون في معرفة الله، إنما يبكون البكاء الصادر يقول لك من خشية الله ومن الخوف هو فيما يتوهمونه فقط، فيما يتوهمونه وليس بكاء فيما قد أمر الله به، وإنما تجد اليهود والنصارى يبكون في مقاطع الشنودة تشوفك فش يبكي عجيب. داود لمعي هذا أحد القساوسة كان سكرتير شنودة، لما خرج الطائفة تجوز للنصرانية أن تنكح الوثني بوذي أو كذا، فهو يقول ويبكي يقول أودي وشي من ربنا فين، هكذا يقول إذا أبحت هذا الأمر أودي وشي من ربنا فين ويبكي. يعني راهب النصارى كما قال عمر يعني لما رأى الراهب راه يبكي خطان أسودا قال عمر عاملة ناصبة تصل نارا حامية صلى الله عليه وسلم، السلام لا يغترون إياك لأن باب المعرفة ضل فيه، أسأل الله السلامة والعافية ضل فيه. ممكن يبكي وممكن تجد واحد يبكي وكلهم يبكي، يعني وهذا إذا سلمنا أنه بكاء من الخوف كان واحد يبكي لشيء، المهم لا علينا دعنا ندخل في هذا الباب. لكن مقصودي من كلام حتى تفهموا إخواني بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا، أن لن تجد ككتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والآثار في تعظيم الوجل ومعرفة رب العالمين. ثم تقرأ في القرآن إن ربكم الله، بعض السلف قال لك إذا أردت تعرف ربك اقرأ هذه الآية الذي خلق السماوات والأرض. هنا رد على الملاحدة لإمام فرعون طبعا متظاهر بالإنكار هو يخفي المعرفة، ولذلك لما يقول لفرعون قال فرعون وما رب العالمين، هذه ما ليس استفهاما للاستعلام يفهم، لا هو يستفهم إنكارا ونفيا وجحودا. وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ لاحظ أنه موسى ذكر له أنه هذا العلم الذي تنكره ومعرفة الله عز وجل وجوده هذا علم مرقوص في الفطر، وإذاك يستدل عليه بأظهر الآيات رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. بعدين يقول له قال ربكم ورب آبائكم الأولين، وبعدين يقول رد عليه يقول رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. تعرف هنا مسألة مهمة جدا يا أخي، مسألة مهمة جدا، أن موسى احتج بالآيات المكانية والزمانية الدالة على الله لأنها ظاهرة، احتج بالآيات المكانية السماوات والأرض والمشرق والمغرب، هذه الآيات الزمنية المكانية للمشرق والمغرب، يعني تطلع الشمس يختفي ضوء القمر والكواكب كلها وهكذا، ليس أنها تعدم في السماء لكن يختفي ضوءها، ضوء الشمس غلاب بفضل من الله سبحانه وقدرته، فهمت؟ ثم ذكر الآيات الزمنية ربكم رب أبائكم، يعني أنكم إيش؟ أنهم لكم ابتداء ولكم انتهاء، لكم ابتداء لستم لم توصفوا بالقدم، إذا لكم خالق، إذا هذه لها ابتداء ولها انتهاء السماء والأرض، إذا لها خالق أوجدها أبدعها بديع السماوات والأرض. ففي حجة موسى أقوى الحجج على الملاحدة. المهم الشاهد صلوات الله وسلم عليه كليم الرحمن صلى الله عليه وسلم. الشاهد تقرأ آية إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. طيب الآن نبدأ نعرض الآن نرى الذين يكفرون بربنا. في واحد يقول لك لم يخلق السماوات والأرض، هذا ملحد. في واحد آخر يقول لك خلق ستة أيام وتعب واستراح، وهذا دين اليهود والنصارى. قال الله تعالى وما مسنا باللغوب، أي تعب سبحانه. طيب ثم استوى على العرش، واحد يقول لك لا المقدمات هذه كل نسلم بها مع أنه ملحد بالدهرية، يقول لك أسلم بها. بس ثم استوى على العرش، ها يقول لك استوى فعل فعلا عند العرش، لا أقول قعد وجلس، لا أقول رفع على وارتفع، لا أصف الله بالاستواء. قال السلف من زعم أن الرحمن العرش استوى على خلاف ما يقرف قلوب العامة فهو جهمي. هنا كفرت الجهمية بربها. إذن ما سيأتي بعدين أنه هو الرب الذي يعبد ويدعى هذا كفر به. تستمر في الآية ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار، يغشي الليل النهار هذه أفعال الربوبية، يطلبوا حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق، خلق له والأمر. قال السلف الكلام سبحانه في عدل الله في الكلام، تبارك الله رب العالمين. لاحظ واحد الآن من هذه الآية تخرج هل هو يعبد ربه أو لا يعبد ربه. قل له تقر أن الله يتكلم بحرف وصوت، تقول لك لا الدين اللفظية اليوم، خلينا نضع لهم تنزيل، ألا له الخلق الأمر، الله يتكلم سبحانه واضح. فإذا سمعت كلامه يقرأه قارئ أو يتلوه تالي، يقول لك لا تلاوة مخلوقة والقارئ مخلوقة واللفظ مخلوق والملفوظ. هذه الفلسفة، هذه فلسفة الجم صفوان في بحث عميق جدا في مسألة اللفظ، أنا أجلته لكم لأن هؤلاء أغبياء ولا يفهمون أن مدار قولهم على الإلحاد. ممكن يقول لك لا والله استبعد الشيخ وأنت تكبر في الأمور وتهول وكذا، لا لست أنا. واللي يفهم جيدا جيدا جيدا مسألة الكلام بعدين إن شاء الله سنشرحها في الردع الجامية هنا ونشرحها في كتب أخرى، ستفهم عمق قول السلف أن هؤلاء زنادقة، لأنه ينفع إلا الأفعال الاختيارية. ترى بعدين التفصيل هذا ينفي أن الله تكلم بالقرآن، وهذا الذي قال أحمد، قال إذا قلت جبريل جاء بمخلوق والنبي جاء بمخلوق، طيب ما هو كلام الله سبحانه وتعالى الذي خرج منه ستنكره؟ ومن هنا قالت الأشاعرة اللفظ مخلوق والمعنى غير مخلوق. هو أصلا كانت البداية موحى الفكرة من الكرابيسي، خذ ابن كلاب وطورها الأشعري وتلقفها الناس عنه، اللفظ مخلوق والمعنى غير مخلوق. بعدين توصل هذه الدرجة تقول، ولذلك لفظي بالقرآن غير لفظي بالقرآن مخلوق، نطقي بالقرآن مخلوق، هذا خلق وقع الخلق على القرآن يعني على الحروف التي تكلم الله بها. فإذا وقع الخلق على الحروف التي تكلم الله عز وجل بها هذا دين الجامية، هو من بداية دين الجامية لكن كشرح وتفسير. وقع الخلق إذا الله إذا كانت الحروف مخلوقة، إذا الله لم يتكلم بالقرآن، الله لا يتكلم بالقرآن سبحانه، لأن الله تعالى خالق وكلام الخالق لا يكون مخلوقا كما قال الإمام أحمد رحمه الله. طيب ألا له الخلق والأمر، تبارك الله تعاظم سبحانه تقدس الله رب العالمين، هذا رب العالمين سبحانه الموصوف بالخلق، الموصوف بأنه مستحق للعبادة الله، الخلق الاستواء يغشي الليل النهار يسخر الشمس والقمر سخرت بأمره سبحانه، له الخلق له الأمر تبارك الله رب العالمين. بعدين بعد المعرفة هذه قال أدعوا ربكم، أدعوا ربكم. فإذا كنت في الصلاة تقول اللهم أصلا يا الله، اللهم أصلا يا الله في أصح أقوال نحو اللغة، أصلا يا الله. إذن الله من؟ ما وصفه يعني؟ سبحانه بحمده الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر، أي الكلام، تبارك الله رب العالمين. أدعوا ربكم، أدعوا ربكم بهذا الأوصاف، ادعوا ربكم. لكن واحد يقول لك الله لم يستوي العرش، يا رب اغفر لي لم يستوي العرش، إذا أنت لا تدعو الله الذي استوى على العرش، إنما تدعو غيره سبحانه. قل لك أنا أسميه الله، ما قلت وثنه، الذي تصفه بغير صفاتي ليس الله سبحانه وحمده. لذلك القرآن دائما يعين ذلكم الله ربكم، ذلكم ذلكم، الإشارة هنا للمعين واللي يفهم النحو يفهم هذا أن الإشارة تكون للمعين لا تكون للمطلق. ولذلك من المعارف الأسماء الإشارة من المعارف. لماذا من المعارف؟ لأن المعرفة ما عين مسمى، هذا المعرفة، ذلكم الله معين سبحانه بصفاته جل وعلا، يعني عينته، المقصود أنك وتوجهت إلى جهة وهو فوق عرشه سبحانه بحمده، تعين من جهة الجهة من جهة المكان سبحانه بحمده جل وعلا، هو صفة الوجود له جل وعلا. كل القرآن هكذا ترى، أنا فقط وقفت مع هذه الآية ونعزو كل القرآن هكذا، كل القرآن هكذا ربط بين المعرفة والعبادة. وإذاك بعض الناس يقول لك يعذر في توحيد العبادة ولا يعذر في توحيد، ويعذر في توحيد لا يعذر في توحيد العبادة بالجهل والخطأ والتأويل، ويعذر في توحيد أسماء وصفات بالتأويل، هذا متناقض، لا يقرأ القرآن. قال تعالى تنزيلا ممن خلق الأرض، يعني القرآن تنزيل، ها ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر، شوف صفات رب العالمين، بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، عموم الشيء العلم. الله هذا الموصوف بهذه الصفات، من هو الله الموصوف بهذه الصفات المستحق لها سبحانه؟ لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى الآيات؟ قال تعالى، ولذلك تكمل الآيات في سورة طه تصل إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، فاعبدني بهذه الصفات، وأقم الصلاة لذكري بهذه الصفات. ولذلك الله أكبر التي يقول الموحد الله الموصوب بالصفات أكبر من كل شيء، وليقول الملحد الله الذي ليس على عرش، هذا لم يقل الله أكبر، ولم يقل لا إله إلا الله، لم يدخل في الإسلام يعني بلا إله إلا الله، ولم يقل الله أكبر، لم يفتتح الصلاة الله أكبر التي افتتاحها الله أكبر الموصوف بصفاته. فهمت؟ هكذا القرآن كله مشي هكذا معك، مشي هكذا تفهم الأمور أن هؤلاء يعبدون غير الله كما قال السلف، هذا دليلهم في القرآن. قال تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، شوف الوصف، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، هذه المعرفة، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، من ولي هو له ولي لكن ليس من الذل، هو في أولياء لله سبحانه لكن ليس من الذل، الله هو يعزهم ويكرمهم أولياء الله، ولا شفيع يشفع من غير إذنه كما يقول أهل الإشراك، أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. طبعا هذه أدلة على العلو، احنا مشينا على الصفات كلها لكن هي كلها أدلة على العلو، مثلا يقول تنزيلا النزول يكون من أعلى إلى أسفل، واضح الأستوى قلنا على وارتفع، كذلك هنا يذكر سبحانه الاستواء ثم يقول يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه الصعود في يوم كان مقدار ألف سنة مما تعدون، ذلك موصوب هذه الصفات عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم سبحان الله، وقوله إني متوفيك ورافعك إلي، إني متوفيك ورافعك إلي في المسيح، ورافعك شهادة الرفع إلي، والإلى للانتهاء الغاية يعني مرفوع إلى الله سبحانه سبحانه بحمده في القرآن. قال وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، وقوله يخافون ربهم من فوقهم، وذكرنا طرق إثبات العلو الأربع في المجلس السابق، ويفعلون ما يؤمرون، إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه، ذي المعارج تعرج الملائكة، نعم والعروج الصعود والطلوع، والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، الذي خلق الأرض في يوم رب العالمين. أوصافه وجعل فيها هذه الربوبية رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء. استوى هنا قلنا عند السلف أي مثل كل آيات استوى، أصعد على ارتفع سبحانه وحمده محيط بكل شيء سبحانه، واضح كما قال السلف، ولم يفسر أحد من السلف أقبل هذا تفسير الجهمية، وغلط فيه الفراء وغلط فيه ابن كثير وغيرهم، قالوا أقبل هذا تفسير الجهمية وليس من تفسير السلف، أقبل إلى السماء، هذا خطأ تفسير الجهمية، تبعوا. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. ثم يقول الدارمي ملزما لهم كلاما كثيرا يقول أقرت هذه العصابة بهذه الآيات بألسنتهم وادعوا الإيمان بها ثم نقضوا دعواهم بدعوى غيرها يعني بأقوال أخرى يعني نواقض. ولذلك لا يجتمع وهذه مهمة جدا لا يجتمع كلمة التوحيد مع كلمة الشرك. كلمة الشرك لا تجتمع مع كلمة التوحيد. لا تقول أنا أقول لا إله إلا الله وبعدين ينادي غير الله. نقول كما قدر من نقضوا دعواهم يعني نطقهم إقرارهم بالآيات نقضوه بقولهم الله في كل مكان. هذا ينقض كلمة التوحيد لا يخلو منه مكان. ينقض أنك تقول أني مقر بهذه الآيات ينقض أن تقول الله في كل مكان. قلنا قد نقضتم دعواكم بالإيمان باستواء الرب على عرشه إذا ادعيتم أنه في كل مكان. لأنه هذا جمع بين النقيضين والعقل لا يقبل الجمع بين النقيضين. إما ليكون على العرش وإما لا يكون على العرش كما قالوا خزاهم الله. أما ليكون على العرش وفي كل مكان هذا دين تعرف هذا قول بعض الجهمية أبو طالب القيسي وجماعته مكي أبو طالب وجماعته يقولون هذا يقولون نقر بالأمرين وحتى الشوكاني يميل إلى هذا يقول لك ظاهر القرآن أنه في السماء وظاهر القرآن أنه معنا فنقر أنه في السماء وأنه معنا. أعوذ بالله أعوذ بالله هذا جمع بين النقيضين وكفر بالله سبحانه. فقالوا تفسيره عندنا أنه استولى عليه وعلاه. قلنا فهل من مكان لم يستولي عليه ولم يعله حتى خص العرش بين الأمكنة بالاستواء عليه وكرر ذلك في مواضع كثيرة. أشرنا إلى هذا المعنى من قبل قالها هذا محال من الحجج وباطل من الكلام لا تشكون أنتم إن شاء الله في بطوله واستحالته غير أنكم تغالطون به الناس. طبعا هو تكلم كثيرا في هذا الباب وبدأ يلزمهم. ولذلك لما ألزمهم بأنه هذا يلزم أن الله عز وجل في أماكن وكذا وكذا وكذا وجوف الناس والطير ثم قال لقد شوهتم معبودكم إذ كانت هذه صفته. وقال معبودكم لاحظ لأنه هذا ليس معبود الحق والله أعلى وأجل من أن تكون هذه صفته. فلا بد من أن تأتوا ببرهان بين على دعواكم من كتاب الناطق أو سنة ماضية أو إجماع من المسلمين ولن تأتوا بشيء منه أبدا. فاحتج بعضهم فيه بكلمة زندقة يقول أستوحش من ذكرها وتستر آخر من زندقة صاحبه. استوحش يعني يلحقني الوحشة صع أن أقول كما قال السلف إن لأني لا أقول كلام اليهود النصارى رضا مبارك ولا أستطيع أن أحكي كلام الجميع كلام أشد من كلام اليهود النصارى. نعم كلام أشد صلى الله العافية. قال الله تعالى أرادوا أن يتستر يعني يموه بأنه ليس على العرش بقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم المعية أينما كانوا ثم ينبيهم بعمل يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. خلاص الجواب أجاب بأجوبة رحمة الله تبارك وتعالى عليه أن هذه الآية مراد بها العلم. وإذا افتتحت بالعلم ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض واختتمت بالعلم إن الله بكل شيء عليم. وفسر السلف إلا هو معهم بأنه علمه جاء ذاك عن ضحاك مقاتل بن حيان سفيان الثوري الإمام أحمد كلهم قالوا المراد معهم علمه علمه في كل مكان سبحانه وبحمده وهو مبين لهم على عرشه استوى سبحانه. أجاب بهذا وقال فسرته العلماء. فقال بعضهم دعونا من تفسير العلماء لاحظ هذا قديم رد الأثار إنما احتججنا بكتاب الله فأتوا بكتاب الله. قلنا نعم هذا الذي احتججتم به هو حق كما قال الله عز وجل يعني هو معكم لكن ورد علمه وبه نقول على المعنى الذي ذكرنا غير أنكم جهلتم معناها فضللتم عن سواء السبيل وتعلقتم بوسط الآية حذفتم عن السياق. وهذا تكلمنا عليه أخذ الصفة من الدليل التركيبي يعني صفات يعني تأخذ بالسباق والسياق. يقول وأغفلتم فاتحتها وخاتمتها لأن الله عز وجل افتتح الآية بالعلم بهم وختمها بهم به قال ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض هذا العلم ثم قال إن الله بكل شيء عليم ثم ينبئهم بعمل يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ففي هذا دليل على أنه أراد العلم بهم وبأعمالهم لأنه نفسه في كل مكان معهم كما زعمتهم. فهذه حجة بالغة لو عقلتم يعني من الآية رد عليكم وأخرى أن لما سمعنا الحجة الثانية رد عليهم من القرآن يرد عليهم أنهم يرفضون تفسير السلف قالوا القرآن يرد عليكم. الله قال استوى على العرش وقال استوى إلى السماء كما هي الآيات التي مضت معنا في العلو قال وما أشبهها وعلمنا يقينا بلا شك أن الله فوق عرشه فوق السماوات كما وصف بائن من خلقه. فحين قال ألم تعلم أن الله يعلم، يعني مع هذا الذي سبق كله، ثم قال ربنا لنا، ها يعني لي يريد أن يقول لا نجمع بين النقضين. ترى هذا من أقوى الأدلة العقلية هنا يناقشهم، مع أن في القرآن دليل سمعي وهو أيضا دليل عقلي أنه لا يجمع بين النقضين، أن يكون فوق العرش في نفس الوقت معنا، هذا جمع بين النقضين يريد أن يقول. يقول لهم وعلمنا يقينا بلا شك أن الله فوق عرش فوق السماوات كما وصف كما من خلقه. فحين قال ألم تعلم، ذكر الآية في سورة المجادلة أو المجادلة، قلنا هو معهم بالعلم الذي افتتحه به، افتتح به الآية وختمها، لأنه قال في آية كثيرة ما حقق أنه فوق عرشه بذاته فوق سماواته، فهو كذلك لا شك فيه. فلما أخبر أنه مع كل ذي نجوى قلنا علمه وبصره معهم وهو بنفسه ها على العرش بكماله كما وصف، لأنه لا يتوارى منه شيء ولا يفوت علمه وبصره شيء في السماء السابعة العليا ولا تحت الأرض السابعة السفلى. وهذا كقوله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام إنني معكما أسمع وأرى من فوق العرش. فمن حجة يقول أشفى وأبلغ مما احتججنا عليك من كتاب الله عز وجل، ثم الروايات عن الرسول صلى الله عليه وسلم في العلو لتحقيق ما قلنا متظاهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، سألني منها ببعض، سنأتي منها ببعض ما حضر إن شاء الله. ثم إجماع من الأولين والآخرين العالمين منهم الجاهلين سبحان الله أن كل واحد ممن مضى وممن غبر إذا استغاث بالله تعالى أو دعاه أو سأله يمد يديه وبصره إلى السماء. طبعا رجع إلى دليل آخر من أدلة العلو وهو دليل الفطرة، يساق دليل الفطرة أو العلم الضروري أو دليل الحس في العلم بالعلو يصاغ بهذا المعنى، أنك تقول كل من يدعو الله يرفع يديه للسماء، هذا دليل الفطرة. كل من يستغيث بالله يدعو من عجماوات وحيوانات وبني آدم إنسهم وجنهم مسلم وكافرهم يدعو يمد يده، هذا دليل الفطرة في العلو، ما في أحد يطلب من أسفل، واضح؟ هذه مهم جدا فهمه. يقول ولم يكونوا يدعو من أسفل منه من تحت الأرض، ما في واحد يدعو بهذا. طبعا جاء البشر المريسي أخزاه الله كان يقول في سجودي سبحان ربي الأسفل أعوذ بالله، وهذا من زندقته. قال ولا من أمامهم، يعني لا يطلب من أمامه ولا من خلفه ولا عن يمين أيمانهم ولا عن شمائلهم إلا من فوق السماء. كله متفقون اليهودي النصراني إذا دعوا الذي دعوا الله دعوا الذي في السماء توجهوا للسماء، دعوا الله من جهة العلو لا يطلبونه من جهة السفل لمعرفتهم بالله أنه فوقهم. حتى اجتمعت الكلمة من المصلين يعني أهل القبلة في سجودهم سبحان ربي الأعلى، وأنت واضع جبهتك في الأرض لا ترى أحدا يقول ربي الأسفل، حتى لقد علم فرعون لاحظ في كفره وعتوه على الله بقول أنا ربكم الأعلى أن الله عز وجل فوق السماء، فقال يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كذبا. فرعون بفعله هذا، وهذا قاله السلف وجاء في تفسير الطبري وتفسير يحيى بن سلام وجاء أيضا في كلام الزنجاني والآجري أن فرعون أخبره موسى أن الله في السماء فكذب، لأنه قال له وما رب العالمين، موسى أخبره أنه في السماء أن الرب الذي يعبده في السماء، لذلك هو يقول فاطلع إلى إله موسى يعني الذي يعبده كما جاء في التفسير عن قتادة، اطلع إلى هذا الإله المعبود. طبعا ذكر السدي أنه فتن بشيء وكذا، قال وإني لأظنه كاذبة، كذب بيش بأن الله في السماء كذب بهذا. إذن قال السلف وذكر هذا الزنجاني وغيره في شرح الرأية أن هؤلاء إمامهم فرعون، وشار إليه أيضا بن خزيمة في كتاب التوحيد وغيرهم كلهم أن هؤلاء إمامهم فرعون، لأن فرعون معطل للعلو. يقول وإني لأظنه إيش كاذبة، والجهمية تقول الله ليس في السماء تكذب، فإمام من فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار صلى الله عليه. يقول ففي هذه الآية بيان بين يعني ظاهر ودلالة ظاهرة أن موسى كان يدعو فرعون إلى معرفة الله بأنه فوق السماء، فمن أجل ذلك أمر ببناء الصرح كما جاء في الأثر ورام الاطلاع إليه. وكذلك النمرود فرعون إبراهيم، النمرود هذا كان من الصابئة الملاحدة كان ينكر وضعه، ويتفق أهله الكتاب وجمهور المسلمين على أن إبراهيم ولد بحران، واضح عليه الصلاة والسلام، وأنه دعا نمرود إلى توحيد الله. وجاء في كتاب الزهد أنه أنكر على إبراهيم عدم السجود، فإبراهيم قال أسجد للذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت. قصة ذكر الله ربنا في كتابه، والنمرود كان معطل متظاهر بالإنكار لوجود رب العالمين، وقال له قال اتخذ التابوت والنسور، وهذا جاء في آثار أنه فعل هذا ورام الاطلاع إلى الله لما كان يدعوه إبراهيم إلى أن معرفته في السماء وأنه في السماء سبحانه. وكذلك كان محمد صلى الله عليه وسلم يدعو إليه الناس، يدعو قرشيين ويدعوهم إلى الله الذي في السماء والمعبود الذي في السماء، والقرشيون كانوا يعلمون هذا، وذكرنا ذلك في شعرهم وجاهليتهم، كانوا يقولون الله في السماء، لم يقولوا في كل مكان أو نحو ذلك، وكانوا يعلمون مباينة الله لأنفسهم وللعوالم وللآلهة، وأنه بائن منها ليس حالا فيها، تعالى الله ما يقولون. واللي دل على هذا أنهم جعلوها وسائط تقربهم إليه، ولم يجعلوها بعينها عين وجود وجود الله سبحانه وتعالى، تعالى الله ما يقولون. فهمت؟ فهذا كله يبين لك دعوة الرسل أقوامها إلى أن الله في السماء. قال ويمتحن به إيمانهم بمعرفة الله عز وجل. وبعدين سرد حديث الجارية، وهو حديث صحيح قد رواه مالك والشافعي واستنبط منه فوائد في الأم، يعني هذا من أقدم من رواه، وغيره في دواوين السنة. حديث الجارية قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ السؤال بأين يكون عن المكان، في كلام العرب معروف هذا أنه أين استفهام عن المكان، أين الله؟ قالت في السماء. قال فمن أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. طبعا بعض يقول أعتقها والتعليل فإنها مؤمنة، بعضهم تفرد به، لكن يعني موثوق. وقال أحمد المراد به السنة الخلال الحكم الإيمان، مراد بحكم الإيمان ليس الإيمان الكامل كما تقول المرجئة بالكلمة يعني. قال وحدثنا يحيى حدثنا إسماعيل بن علية عن الحجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير، وذكر إسناده شوي. يحيى هو ابن يحيى التميمي أحد رواة الموطأ، وذلك يقول بعد قرأت ما على مالك بن أنس، وقد اعتمد على روايته غير واحد كمسلم في الصحيح، اعتمد روايته الموطأ وهي من أنبل الروايات، وكان إمام الأئمة. يحيى بن حجاج السموري رحمة الله عليه كان من أهل السنة، وكان يبارى بأحمد، يقارن يعني بأحمد في نيسابور رحمه الله. ثم ذكر الفائدة في حديث الجارية، قال ففي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا دليل على أن الرجل إذا لم يعلم أن الله عز وجل في السماء دون الأرض فليس بمؤمن. إذا لم يعلم يعني يجهل أن الله الذي يعبد سبحانه في السماء دون الأرض، إذا جهل العلو يعني علوه على عرشه فليس بمؤمن. ولو كان عبدا فأعتق لم يجز في عتق الرقبة، لأن الله قال رقبة مؤمنة. إذ ليش العلة؟ لا يعلم أن الله في السماء، وهذا يبين لك أنه مسألة العلو فطرها. طيب ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل أمارة إيمان، يعني العلامة هنا المراد بها صحة الدخول في الإسلام الحكمي، لا الكلام في الإسلام الحكمي ليس الباطل، الإسلام الحكمي صحة الدخول فيه معرفتها أن الله في السماء. ولذلك إذا كان الرجل أشعري أو جهمي الذي الأشاعرة دي المتردية دي الفلسفة أو في مكان انتشرت فيه هذه العقائد وصار يدرسون في المدارس ونحو ذلك، فلا يكتفى به فقط أن يكفر بالطاغوت، بل حتى يقر أن الله في السماء أيضا، يعني يضاف له، لأنه هذا جاي يدعى إلى الباب الذي يكفر به الشاع، لأنه هذا باب معرفة، باب من أصل الدين يعني. فيقال لو تقر تكفر بكل طاغوت يعبد الله وتؤمن بالله الذي في السماء، يعني يمتحن بهذا ترى. والامتحان عند الامتحان يكون عند معرفة صحة الإسلام الظاهر، عند وجود الرجل في دار الكفر وأراد يسلم، فامتحانه هو نطق بالشهادة كما قال الله تبارك وتعالى فامتحنوهن، امتحنوا من المؤمنات خارجة من مكة، يقول فإذا علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. طيب فاش تعلمها أنت مؤمنة بالباطن؟ لا، تعلمها بالظاهر، تقر لك بالشهادتين. طبعا في كمال الامتحان أن ما خرجت إلا رضا الله ورسوله، وفي كمال الامتحان أيضا أنك مثلا تفصل له بعض المسائل وكذا وكذا، لكن أصل الامتحان يثبت بأن هذا الشخص من أي ملة أتي. أتكلم في المنتسبين، دعت من اليهود والنصارى هؤلاء أمر واضح، لكن من كان على ملة غير ملة الإسلام ويظن نفسه على الإسلام وبعدين يأتي يمتحن، فامتحانه كأصل عام يقر به، ها وهذا موجود امتحان، بعضه أنكره، لا يمتحن. والسلف نهوا عن الامتحان في زمان السلامة، يعني أثار جاءت أن الامتحان بدعة، اللي هو تكلم فيه السلف، وهو الامتحان في باب السلامة، يكون واحد في دار إسلام، الأصل الإسلام، مسلم معروف بإسلام، استر حال وكذا، وشيء واحد يمتحنه بلا سبب، هذا فعل الخوارج. وقد جاء أبي يحيى بن معين أنه فعل الخوارج، الخوارج يمتحنون، وهذا ممكن يجد بعض الغلاة يفعلها بالموحدين، يعني هو يعتقد مسألة تقرأها في الفيسبوك وكذا، ويأتي لإخوانه ممن هم على سلامة يقول له إيش تقول في كذا، وأنت إيش تقول في كذا، وإيش اعتقادك في رد التهمة، طيب هذا عنده أصل عام وماشي به في التحاكم من الموضوع، يعني إيش أنت تمتحن وكذا، ويأتي بألفاظ مجملة. والخوارج كانوا يمتحنوا بالبدعة بالمناسبة، يعني شيء ابتدعوا بآرائهم، لا يمتحنون بالسنة، السنة يمتحنون بالسنة، وهذا الفرق، الامتحان بالسنة ليس بدعة في زمان إيش، في زمان كثرة البدع. ولذا قال له متى كان الناس هكذا، قالوا متى كان الناس يشتمون أبا بكر عمر في قصة زهير بن معاوية في الرواية، قالوا متى كان الناس هكذا، يعني وقال له رجل، قالوا أه من أهل السنة أو من أهل البدعة، قال هو يريد الحديث، فقالوا متى كان الناس هكذا، يعني يمتحنون، قال متى كان الناس يسبون أبا بكر وعمر، متى كان الناس يسبون الله عز وجل، متى كان الناس يسبون دينه، متى كان الناس يسبون يستهزئون بشرعه، متى كان الناس يتخذون أندادا لله تبارك وتعالى، هذا أصل تمشي به، يعني ما في مشكلة، أنت على السنة. أما الخوارج ماذا يمتحن، وهذا الفرق بالمحنة السلفية والمحنة الخارجية. المحنة الخارجية محنة بالرأي بالأقوال، الفيسبوكات يروح يشوف كرة قدم رد التهمة، يحضر 20 مسألة ويمسك الشخص، أنت لا تدخل في الإسلام إلا بعد أسبوع معه، يعني بهذه الطريقة، بعد أسبوع ممكن شهر ممكن 6 أشهر ممكن ما تدخل، ممكن ما تدخل، لأنه هو عنده قائمة طويلة بالمسائل، حتى وجد منهم من يمتحن حتى بالمسائل الخفية، مسائل التي لا تكفير بها، يكتبها في ورقة حتى بالأشخاص، ممكن شخص لا يدري هذا الشخص عنده ناقض أم لا، وما له علم بالأعيان، حاط بهم كلهم، غاب عنك كما قال أحمد لا تفتش عنه، يمتحنه بالأشخاص، يقول لا لا لا، في شخص عنده فيسبوك كذا، وفي صورة نجمة، وفي صورة كذا، اسمه فلان الغريب، هذا ايش تقول فيه، هكذا قل له الشخص أنا لا أعرفه، قل له أنت لا تعرف أصل الدين، وكلمت لي الله استعان، هذه طريقتهم، يجيب لك 20,000 مسألة أقولك أنت لا تعرف أصل الدين، هكذا هي طريقة المتكلمين، تطويل المقدمات في أصل الدين، غموضها وخفاؤها وإشكالها، ثم لا تجد فيه أثر، أنت تكتفي بامتحان الأصل، امتحن بما في القرآن. النبي كان يمتحن صلى الله عليه وسلم بالعلو جل وعلا، صلى الله عليه وسلم أين الله، امتحانها بالعلو. طبعا هنا السؤال ليس عن المعرفة المجردة، وإنما عمن يستحق العبادة، أين مكانه، قالت في السماء، قال أعتقى فإنها مؤمنة، لأن عرفت المعبود الحق في السماء، ميزته من هذه الآلهة الأرضية التي لا تعبد، يعني أنت تعبدين الله الذي في السماء، فهمت؟ كذلك من كان يعني يمتحن، فيمتحن بالسنة، الشعري يمتحن بأصل الدخول، أصل الدخول إلى دين الإسلام هو الإقرار بأن الله يعبد وحده بصفاته، واضح، بصفاته، لأنه وجد تجد أشعري يقول لك لا أنا أكفر بالطاغوت، لكن وين في الصفات، موجود، فأنت تمتحن بالصفات، يعبد الله بصفاته التي أخبر الله تبارك وتعالى بها، فهمت؟ هذه محنة بالسنة ما فيهاش مشكلة. أما محنة الخوارج كما قال يحيى بن معين بالرأي، ولذلك يمتحنون مخالفين من لم يكن على رأيهم قتلوه مباشر، كالأزارقة، ولذلك تجد الأزارقة مثلا حتى الخوارج يذمونهم، حتى الخوارج يذمون الأزارقة لصنيع فعلهم، حتى قيل في الحجاج يفسر القرآن تفسيرا أزرقيا بطاع شميم، حتى قال من الخارجي، قال له الذي إذا خالفت آية وضبط رأيه سماك كافرا واستحل دمك، هذا الخارجي هو عنده رأي، والرأي هو ما لم يكن فيه أثر، لو في عند السلف أثر، وهذا مقام محنة. وبعضهم قال بالباب هو الامتحان يكون عند بعد الناس عن الدين، وكل يمتحن بحسبه، فاليهود والنصارى يمتحن بشهادتين، الامتحان هو ما معناه، أنك تعرض عليه يقبل أم لا، هذا الامتحان، الامتحان ليس أنك تستفصل معه وتدخل معه في دقائق وغوامض الأمور، هذا ليس هو الامتحان، بالعكس هذا يدخل في التكلف، الامتحان أنك تعرض عليه الإسلام، يعرض عليه الإسلام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض الإسلام على القبائل في سوق عكاظ، يمشي ويعرض عليهم الإسلام، يعرض بالعموم، هل من أحد يبلغني يحملني لأبلغ كلام ربي صلى الله عليه وسلم، وبعدين يجلس يعرض على أفراد، يعرض على جماعات، يعرض على أمم، على قبائل، على قرى، يعرض عليهم الإسلام. هذا هو الامتحان، فإما يقبل إما لا يقبل. إن قبل فيأمره بأن يدخل فيه، أبسط يدك أبايعك، وإن لم يقبل في زمان الصدعاف كان يتركه كما قال الله تبارك وتعالى: واصفح الصفح الجميل وأعرض عن المشركين، نحو ذلك. أنت اليوم هكذا تعرض السنة، يتمتحن بما هو في منصات التواصل الفيسبوكي عند المجانين، تقول لا أنا لابد أنصح له. هو لو تريد تنصح له قل له لا تتغل فيسبوك، هذا النصح، قل له لا تدخل مع هذه القضايا وقرأ كتب السلف فقط، هذه النصيحة له. أما أنك تأتيه بقضايا هو الشخص ما يفهم رد تهمة ولا شيء موجود بيسمونه دخول في هذا من أصل الدين وهذا من أصل الدين، كلمة كل واحد عنده أصل دين يزعمه، وبعدين كل يمتحن بهذا الكل، ما عاد يدخل واحد في الإسلام على قوله، ما يصح لأحد إسلام بالدخول يعني، وهذا لا شك من التكلف ونحو ذلك. لذلك امتحان يكون بالسنة، بالعقيدة السلفية فقط، وكل بحسبه. في العقدة السلفية كان قدر مجمل، يعني قدر المجمل هو القدر المجزي أو القدر الذي يحصل به الدخول هو الشهادتين. بالنسبة للمنتسب إذا كان ينطق بالشهادتين لكن عنده نواقض من أبواب أخرى، عبادة غير الله عز وجل وكذا، جاي من وسط قبوري، أنت تنظر حال الشخص هذا من أي باب جاي، والله هذا جاي من باب قبوري، صوفي محترق يعبد غير الله، إذن لم إحنا في توحيد العبادة. طبعا اليوم التعطيل والعبادة القبور مع بعض حتى الصفة تدخل، فيمتحن محنته أن يقر أن الله يعبد وحده لا شريك له، ويكفر بكل ما يعبد من دونه بصفته. واحد يأتيك على ماني، المهم كل واحد عنده محنته، واحد من عامة لا يدري شيء، ما يعرف الإسلام، تعرفه أصل الدخول في الإسلام، أن الإسلام ليس الشعائر فقط ولا نطق بالشهادة ولا الصلاة ولا الزكاة، هذا هو الإسلام، لا، في شيء سابق لهذا الأمر تصح به أن تبرأ من الشرك وأهل الشرك، فتفهم الأمور بالعموم، تتنصص له كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، هذا على سبيل الدعوة التفصيلية بعدين، لكن أصل الدخول يحصل بالمجمل. ولذلك امتحان الجارية جاء حتى بالشهادتين في بعض الروايات، وامتحانها بأين الله، لأنه القصد هو الوصول إلى معنى التوحيد العبادة. ولذلك لو قال مثلا، لو قال اليهودي أنا مسلم ولو لم ينطق بالشهادتين، لأن أنا مسلم معناها الشهادتين، كل يدل على هذا المعنى، علامة الإيمان. لو قال مثلا أنا أتبع محمد صلى الله عليه وسلم في دينه، يقبلون منه. طبعا قد يتنازعون في بعض صور الدخول، انتبهوا، وأنا بعديش خرجت شوية الموضوع، لكن مهم، قد يتنازعون في بعض صور الدخول، يتنازعون، واحد يرى دخل واحد لما، لكن لا يكفرون بعضهم بعضا، لأن بعض صور الدخول تكون خفية، لكن في صور ظاهرة متفقين عليها، كالنطق بالشهادتين، قول أنا مسلم، آمنت بالله، أسلمت، بالنسبة للمشرك الأصلي يعني، فهمت؟ هذا عند السلف يدخل في الإسلام، يبرع، يقع، حتى قال أسلمت دخل في الإسلام. بل لو رؤية كما قال إسحاق ونقل الإجماع مصليا، يعني الكافر الأصلي الذي لا ينتسب الإسلام، لو رؤية مصليا قال حكمنا بالإيمان له بالإيمان، ونقل المروزي الإجماع، كل مجمعون على هذا. الشافعي خالف باعتبار الدارين والتقية من غير التقية، لكن أصل الإجماع ثابت محفوظ أن الصلاة يدخل باب الإسلام. لكن الآن هذه محنته، لكن غير محنة هؤلاء، يعني المنتسبين اللي هو فيهم الإشكال، هؤلاء بحسب ما هم عليه، ما شاع فيهم يعني، ما شاع فيهم، فالكل لكن الكل امتحان بالقدر الذي ورد في السنة، يعني بشيء سني ما تمتحنه بشيء بدعي لا يعرفه، أو شيء محل خلاف، أو شيء خفي، أو شيء مشكل اخترعه الناس بحكم الجدل والنقاشات وكثرة لا، هذا لا يكون به. فانتبه لهذا جيدا، فإن الأمر مهمون. طيب، يقول نكمل هذه المقطع ونختم، يقول: ولو كان الأمر على ما يدعي هؤلاء الزائغة. بعدين يقول: ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أمارة، وسأل بأينه، الأشاعرة تمنع، الجهمية تمنع سؤال بأينه، هنا سأل بأين النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان الأمر على ما يدعي هؤلاء الزائغة لأنكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قولها وعلمها، ولكنها علمت به فصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد لها بالإيمان، يعني بحكم الإيمان الدخول يعني بذلك. ولو كان في الأرض كما هو في السماء لم يتم، يعني لم يصح إيمانها حتى تعرفه في الأرض كما عرفته في السماء. نكتفي بهذا القدر، ونتم إن شاء الله في المجلس القادم يسر الله وعان، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.